يريد سائل موجزا عن أحكام زكاة الفطر. الجواب: تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، ذكر وأنثى، حر وعبد، عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وروى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويبدأ وقت وجوب إخراجها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والسنة إخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وهي تدفع إلى الفقراء والمساكين في بلد المزكي، ويجوز نقله إلى بلد آخر إن دعت الحاجة والضرورة. ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته كالزوجة والولد، والأفضل أن يخرج كل واحد عن نفسه إن استطاع ذلك، ويستحب إخراجها عن الجنين أيضا. وينبغي إخراج زكاة الفطر طعاما من قوت أهل البلد باتفاق العلماء، واختلفوا في إجزاء القيمة، فمنعه الجمهور ورخص بها جماعة من الفقهاء للحاجة والضرورة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، ومقدارها كما في الحديث صاع، والصاع 4 أمداد، ويختلف وزن الصاع باختلاف ما يوضع فيه من أصناف الطعام، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الرز أو التمر أو غيره، لذا فالصواب تقديرها بمكيال الصاع وإن اختلفت الأوزان. وأخيرا، فإنه بالإضافة إلى أن زكاة الفطر طاعة لله سبحانه وتعالى، فإنها طعمة للمساكين تغنيهم في يوم العيد وتدخل السرور إلى قلوبهم، وطهرة للصائم تجبر عنهم ما وقع فيه أثناء صيامه من اللغو والرفث. يقول وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.